يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل لعلامة الشام القاسمي قواعد التحديث، وإلى المقصد 37. قبلها أتى ببعض الأبحاث في الكلام على ترجيح الضعيف على رأي الرجال، وهذا مررنا عليه وفصلنا فيه القول، وأيضا تكلمنا على مسألة العمل بالحديث الضعيف، هذا مر وقد فصلنا فيه القول. لكن الآن في هذه المسألة سنمر عليها لأنها تتعلق بآداب في الكلام على الحديث الضعيف. قد تكلمنا في الأسابيع الماضية على الحديث الصحيح وما يتعلق بالحديث الصحيح من مسائل، ومن أهم هذه المسائل التفريق في قول العلماء: هذا حديث صحيح، هذا حديث إسناده صحيح، هذا حديث رجاله ثقات. وبينا في هذا التفريق في مسائل الحديث، لأنه لا يستلزم تصحيح إسناد الحديث بتصحيح الحديث، لأنه يمكن أن يكون الحديث إسناده صحيح لكن فيه علة من العلل من الشذوذ وغير الشذوذ قاضحة في المتن فتضعف الحديث، وهذا قد مر البحث فيه وتكلمنا عنه. بالعكس، إذا قلنا الحديث الصحيح اعكسه يأتينا الحديث الضعيف، اختلال شرط من شروط الحديث الصحيح ينبث لنا الحديث الضعيف، نفس الأمر الأحكام بالعكس. لا يستلزم قولنا هذا الحديث إسناده ضعيف أن يضعف الحديث بالإسناد الضعيف، هذه مهمة جدا لطالب العلم، وهذه كما قلنا التي يبحث فيها العلماء البارعون في تصحيح الأحاديث الضعيف. لا يستلزم قولنا أن هذا الحديث إسناده ضعيف أن يضعف الحديث. لما؟ لأن الإسناد يمكن أن يكون فيه عنعنة مدلس، يمكن أن يكون فيه جهالة راوي، يمكن أن يكون فيه إسقاط، انقطاع، إعضال، تعليق، هذه كلها علل يمكن أن تضعف إسناد الحديث، لكن لا يستلزم ذلك تضعيف الحديث. لما؟ لأنه يمكن أن يكون قد أتى بإسناد آخر من وجه آخر من طريق آخر يصح به، يمكن أن يكون الضعف في هذا الإسناد ضعف منجبر، يعني يأتي طريق آخر في هذا الرواية، أو نقول طريق أخرى لرواية المجهول التي ضعفنا من أجلها الإسناد لاحتمال ضعف أو عدم إتقان أو عدم ضبط هذا المجهول، فيأتي من طريق آخر يرفع لنا أو يرفع عنا هذا الاحتمال. فهذا يدل لنا أن قول العالم هذا حديث إسناده ضعيف لا يستلزم ضعف الحديث، وأمثلة ذلك في السنة كثيرة. يعني أقل منها، أقل ما نتكلم عنه مثلا حديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل أفضل، هذا حديث فيه ضعف في الإسناد عند كثير من العلماء. أحد يعرف لما؟ تعرف؟ لا، ده كلام ابن النووي. النووي يقول هو موضوع لركاكة اللفظ، وده كلام طبعا أصلا لا ما من أحد يوافق على هذا الكلام. إيش علة الحديث؟ علة الحديث حديث الحسن عن سمرة، هذا الحديث سيرة الإسناد الحسن عن سمرة، وفي اختلاف عن العلماء هل الحسن سمع من سمرة أم لا، فلذلك ضعفوا الإسناد. لكن هو إذا أردنا البحث، الشيخ أحمد شاكر يرى أن حديث الحسن عن سمرة أن الحسن سمع من سمرة وثبت السماع، فلا يمكن أن نقضح في هذا السماع إلا بدليل واضح، وهذا كلام مستقيم، كلام قوي جدا. وبعضهم يقولون بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وبعضهم يقولون حتى لو ثبت حديث العقيقة فإننا نجري هذه القاعدة على كل الأسانيد إلا أن يأتي الدليل على أنه لم يسمع. الغرض المقصود، لو قلنا بأن هذا الإسناد إسناد ضعيف قد جاءت الشواهد تقوي هذا الحديث. أيضا لو نظرت للتصحيح الشيخ الألباني في حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الحديث إسناده ضعيف، إسناده لا يصح، والبخاري وغير البخاري من أئمتنا بيّنوا ضعف هذا الإسناد. لكن لما يصحح الشيخ الألباني هذا الحديث؟ بالشواهد والمتابعات. فإذا القاعدة أن ضعف الإسناد لا يجعلنا نطرح الحديث، لأن الحديث يمكن أن يكون له طرق أخرى، بل إلا نرد إلا هذا الإسناد ممكن للمتن أن يقوى، لأن احنا قلنا أن من العلل علل تقدح في السند ولا تقدح في المتن. فهذه أول قاعدة لابد أن يعني تتضح لنا في مسألة الحديث الضعيف. الأمر الثاني، الحديث شديد الضعف لابد من طرحه، الحديث شديد الضعف لابد من طرحه وعدم الرد عليه. هذا بحثه المصنف في مسألة الحديث الموضوع أو الحديث المتروك أو الحديث الذي ضعفه ضعفا يكون ضعفه ضعفا شديدا، ألا يعبأ المرء به ولا يرد عليه. لما؟ لأن الأصل في ذلك أن الحديث الذي اشتد ضعفه قد غلب على الظن، إلا نصل إلى اليقين أنه ليس من قول رسول الله سلم، وإن كان ليس من قول رسول الله سلم فلا نعبأ به في الشريعة. لما سعيد؟ أحسنت، لأن الشريعة قائمة على قال الله قال الرسول، وهذا ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يتعنى المرء في الرد عليه؟ لكن يمكن لنا أن نقول بأن هذه من الشبه التي لابد من التصدي لها، لأننا نقول لو حسننا هذا الحديث نتنزل مع الخصم، هذا من باب الجدل والمناظرة، لأنك لابد أن تبين للناس قوة ما أنت تذهب إليه، فلابد أن تتنزل مع الخصم، فردك له أن تقول أن الأحكام نعم فرع عن التصحيح، لكن نتنزل مع الخصم من باب التنزل ومن باب المناظرة حتى تقوي مذهبك بين الناس وتبين ضعف المذهب الآخر، لا سيما إن كان لا يعول على الأحاديث الصحيحة. الأمر الثاني أنه بحث بحثا مهمة جدا، وهو تقديم الحديث الضعيف على رأي الرجال. هذه المسألة صراحة مسألة عزيزة ومهمة جدا، تقديم الحديث الضعيف على رأي الرجال. أول رأي الرجال مطروح، ولا يكون مطروحا طرحا كليا، توافقون؟ طب اتوني بالتفصيل، تفضل. طب الأصل فيه الطرح أم عدم الطرح؟ أحسنت. طيب، طب كيف يكون الرأي موافقا؟ أحسنت، كالقياس، كالقياس أو الاستحسان المضبوط بضوابط الشرع دون الاستحسان، التوسيع في الاستحسان، ده الصحيح. نحن نقول رأي الرجال مطروح إلا أن يكون قياسا على أصل صحيح أو استحسانا، والاستحسان هذا نوع من القياس، هذا الحق أصوليا أن الاستحسان نوع من القياس، لكنه ليس إيه؟ ليس كل الاستحسان يدخل في نوع من أنواع القياس. أما باقي آراء الرجال فلا يمكن أن نأخذ بها، لا تحكن رأسك إلا بأثر ودليل. لكن هنا أطلق وقال كانوا يقدمون الحديث الضعيف على رأي الرجال. هنا أتى بنقل عن الإمام أبي داود أنه قال ما من أحد ينظر في الرأي إلا وفي قلبه الدغل، لترى أن أهل الأهواء أبعد الناس عن الآثار، وترى قول مصداق قول عمر رضي الله عنه وارضاه عن أهل الأهواء الذين أبعدت أعياتهم حفظ الأحاديث، أعياهم حفظ الأحاديث، فانتقلوا إلى رأي الرجال والوجد والذوق وغير ذلك. فهذه واضحة جلية جدا على أن أراء الرجال لابد من تعمق في مثل هذا وقال أظن أفكر أرى كان صاحبنا يقول كان فقيهنا يقول، هذا لابد أن ترى في قلبه الدغل، لابد أن ترى في قلبه الدغل، ولا ترى عنده بعض الأراء المستقيمة، إن كان عنده بعض الأراء المستقيمة لا تراها إلا عزت في أوقات كثيرة ولا يوافق الحق إلا نادرا. فهنا أحمد يرى أن الحديث الضعيف يقدم على رأي الرجال، أبو داود تلميذ الإمام أحمد يرى ذلك، الإمام ابن تيمية فصل في هذا القول، لكننا في هذا البحث نبين أن رأي الرجال على قسمين، رأي الرجال على قسم يوافق أصول الشرع كالقياس كالاستصحاب كالاستحسان الذي هو نوع من أنواع القياس، كل ذلك يؤخذ به لأنه ينبثق عن فهم دقيق لأدلة الكتاب والسنة، لا سيما وأن علي رضي الله عنه وارضاه قال ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله امرأة في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر الفهم الفهم فيما يأتيك، وقال شيخ الإسلام إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه، وأقول فهم المتن هو رأس الأمر. فهذا الرأي معتبر غير مطروح. أما الرأي الثاني المطروح هو الذي صادم به أقوال الكتاب أو السنة، أو صادم به أقوال الصحابة الذين اجتمعوا على قول واحد، أو سكتوا عن قول قائل من الصحابة، لأن قول الصحابي على الراجح هو حجة ما لم يخالفه صاحب آخر. فإذا هذا هو تضبيط هذه المسألة وتنسيق هذه المسألة، كيف ننظر إلى رأي الرجال. أما قول ابن تيمية فإنهم ما كانوا يعرفون الحديث الضعيف والحسن والصحيح إلا بعد الترمذي، وأنهم في القديم كانوا يقسمون الحديث إلى ضعيف وإلى صحيح، ويقصد بذلك أن أحمد عندما قال أقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال يقدم الحديث الحسن، هذا فيه نظر، صحيح أنه عرف حتى الحديث الضعيف قبل الترمذي والحسن أيضا قبل الترمذي، بل البخاري هو الذي يعني كان يتكلم بمسألة الحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الجيد وغير ذلك. فتوجيه كلام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على الرأي هو الحديث الضعيف المنجبر، ضعيف نعم ضعيف الإسناد لكنه ضعيف منجبر، لا أن نقول بأنه الحديث الحسن. يبقى أدب آخر قد نوه إليه الإمام، وهو أنه إذا كان الحديث لا أصل له، ما معنى لا أصل له عند المحدثين؟ لا أصل له يعني لا إسناد له، لا أصل له هذا حديث، لا أصل له يعني لا إسناد له، يعيك الحديث تبحث عن إسناده فلا تجد. ممكن يأتيك بمد بالمد هذا المتن يكون الذي أسنده وأسنده سارق الإسناد، كما قلنا في القصاص الذي حافظ إسنادا وكل متن يأتيه يرد على هذا الإسناد. فالحديث الذي لا أصل له إما أن يكون إسناده مسروق أو نقول هو الحديث الذي لا إسناد له، لا يستقيم له إسناد. باقي لنا أن نتكلم في مسألة أدب رواية الحديث. قلنا من السوء بمكان أن يأتي لحديث صحيح في الكتب الصحيحة أو صححه العلماء أو ترقته الأمة بالقبول فيأتي فيقول روية قيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يروي الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض والتضعيف، هذا سوء أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعاتب من فعل ذلك ويراجع لأنه ينفي عن النبي ما ثبت عنه، وهذه جريمة ليست بعدها جريمة. أيضا يدخل في من كذب عليه متعمدا أو من روى حديثا يرى أنه كذب عليه. والأدب الثاني العكس بالعكس، هو أن يأتي لحديث لم يثبت عليه السلام يقول قال رسول الله، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجزم بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتعرض صاحبه إلى الوعيد الشديد الذي توعده به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قد انتقل المصنف إلى الكلام على بعض ما يشترك فيه الكلام على الحديث الصحيح والحديث الضعيف كالمسند والمرفوع والموقوف والكلام على المعنعن والمؤنأن، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله. أقول قولي هذا، استغفر الله.